ولا للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان إن شئت قلت ليث وإن شئت قلت الليث سيان. عن أبي الزبير محمد المسلم تدرس عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضوا علي الأنبياء فماذا؟ وهنا أبو الزبير هنا يقول لك ومنها أن الرواية مما يؤمن في تدريس أبي الزبير لأنها من رواية الليث عنه وهو لا يروي عنه إلا ما سمعه من جابر رضي الله عنه فقد قال سعيد بن أبي مريم حدثنا الليث قال جئت أبا الزبير فدفع لي كتابين فسألت أسمعت هذا كله عن جابر؟ قال لا، فيما سمعت وفيما لم أسمع. قلت فأعلم لي على ما سمعت منه فأعلم لي على هذا الذي عندي. انتهى. إذن قد نظمت هذا الذي ذكره الليث مع قاعدة رواية شعبة عن شيوخ المدلسين كأبي إسحاق السبيعي وقتادة والأعمش وكذا رواية يحيى قطان عن شيوخ المدلسين، فقلت شعبة لا يروي عن المدلس إلا الذي سمعه فاستأنس، لذا إذا روى عن الأعمش أو قتادة أو السبيع ما رووا معنعنا لا تخشى تدلسا فقد كفاكه هذا الإمام المعتمد شعبة. وهكذا القطان لا يروي لمن دلس ما ليس سمعا مؤتمن، كذاك عن أبي الزبير الليث إن روى فلا تدلس تخشى فطن، فلا تدلس تخشى تخشى ولا تخشى الظاهر تخشى، هذا موجود في شو اسمها في الفوائد، ها؟ فلا تدريس تخشى إجابها بصورة هي في الفوائد موجود، مش موجود؟ فلا تدريس تخشى يا فطي، فلا تدري ستخشى، أيوة صح ينكسر الوزن إلا بهذا، فلا تخشى فلا تدري ستخشى يا فطن. إذن ما ينبغي يكفي يعني كونه بسورة الجزم على في الضرورة جائز، فإنه لم يروي عنه غير ما سمعه من جابر فلتعلم. هذه فوائد وعزيزة المنال يصب لها من همه ضبط الرجال، هكذا هؤلاء الليث بن سعد شعبة الحجاج يحيى القطان يعني استفاد من هذه الفوائد. شرح الحديث عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عريض أي أريت، يقال عرض عليه الشيء من باب ضرب إذا أراه إياه، أي أريت علي الأنبياء معناه عريض معناه أريتهم علي الأنبياء. الظاهر أن هذا العرض ليلة الإسراء ويحتمل أن يكون في غيرها الله أعلم. فإذا موسى إذا هي فجائية، فإذا موسى ضرب من الرجال طويل يعني ضرب، الضرب من الرجال الذي له جسم بين جسمين ليس بالضخم ولا بالضئيل، هذا هو معناه ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، وأولا قبيلة العرب معروفة بالطول أفد شنوءة. ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت بشبها عروة بن مسعود، يعني معاتب هذا عروة بن مسعود هذا هو كان من ثقيف الثقفي كان في الطائف من الطائف، وهذا الذي قالوا أنه عني بقوله تعالى عن لولا نزل هذا القرآن، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم من مكة والطائف. الطائف هو عروة بن مسعود هذا أنه كان سيد قومه، وفي مكة الوليد بن المغيرة قيل هكذا وقيل غير ذلك، عني هذا قالوا محمد هذا لا يستحق أن يكون ينزل على الوحي، بل إذا جاء الوحي ينزل على هؤلاء أرباب الأموال وأرباب الوجاهة ما ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فرد الله تعالى عليه فقال لولا نزل هذا القرآن على رجل، أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا إلى آخر ما قاله. وبخهم الله سبحانه وتعالى بأن محل الوحي ليس محل الوجاهة ولا المال، وإنما هذا محل يعلم الله تعالى كونه حقا بالنبوة والرسالة فيجعله حيث يشاء. الله يجعله حيث يجعله الله إيه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته رسالاته. قال هذا أورة المستشبهان صلى الله عليه وسلم. كان رجلا محترما وأسلم. ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وهذا إنه عروة وأبو الأسود يعني عروة كذلك في المساجد يزيد بعضهم على بعض أن أبا بكر لما صدر من الحج سنة 9 قديمة عروة المسجد الثقفي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن إسحاق أنه اتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم من صرف من الطائف فأسلم واستأذنه أن يرجع إلى قومه فقال إني أخاف أن يقتلوك. قال لو وجدوني نائما ما أيقظوني مش يقتلوني لو وجدوني نائما احترام أهل الطائف لي وثقيف ما يوقظني من النوم مش يقتلوني أبشر لا تخف علي. أسلم لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجع إلى قومي. قال أخشى أخاف أن يقتلوك. قال قتل هذا ما هو معقول ولو وجدوني نائما ما أحد يعني يتجرأ أن يقتل أن يوقظني فكيف بالقتل؟ فماذا النتيجة؟ فقال فأذن له فدعوهم إلى الإسلام. عند ذلك جاءت البلية ونصح لهم فعصوه وأسمعوا من الأذى. فلما كان من السحر قام على غرفة له فأذن أذن أذان فرماه رجل من ثقب سم فقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل عروة مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه. الله أكبر. فهذا هو عروة المسجد شبان صلى الله عليه وسلم عيسى به. ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت بشبان صاحبكم أنا يعني نفسه. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت بشبان دحية دحية دحية بفتح الدال وكسرها يعني رآه لأنه يراه على شكله الذي صور فيها. والملائكة بصورة الأصلية يعني صعب رؤيته. جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين فقط مرتين سورة العصية وله 600 جناح كل جناح قد سد ما بين الخافقين ولذلك غشي عليه. وأما في بقية الحالات يراه بمن تشكل به وأغرب ما أغلب ما يتشكل به برجل كان من أجمل الناس دحية خليفة الكلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهه به في ذلك في ذلك اليوم. قال والحديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله تعالى وفوائد تقدم السنه المنتظر. قال وحدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري وعبد بن حميد الكسري وتقاربا في اللفظ. قال بن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة الصنعاني أيضا عن الزهري أنه قال أخبرني سعيد المسيبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبته قال مضطرب على كما سبق ضرب طول يراد به الطول رجل الرأس يعني معناه مسرح كأنه من رجال شنوء. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من جماس يعني حماما يعني نظيف كأنما خرج الآن من حمام حمام الكنف هذه التي نسميها الآن الناس يسمونها الكنف حمام أو حمامات وهذه لا تسمى في الأول حمام. أما الحمام هو محل الاستحمام وهو أن يغتسل الإنسان بماء الحميم وهو الحر وهذا ربما يكون طبيعيا خلقه الله تعالى حرا ويستشفى به موجود في بعض البلدان. وهناك أيضا صناعي في العصر الحديث يعملون بالكهرباء وكذلك يعملون نفس الشيء لكن هذا صناعي وكلها تسمى حمامات. ثم أطلق على كل موضع خاص من الاغتسال سواء كان حارا الماء حارا أم باردا يسموه حمام. ثم الآن في الآونة الأخيرة جاء إطلاق الحمام على الكنيف محل الخلاء لكن أريد المعنى الأول. قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولدي به. قال فأتيت بإناء في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربت. فقال هديت الفطرة، أي قال جبريل هديت للفطرة التي فطر الله الناس عليها، أو قال أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، أمتك كانت غاوية كلها أو جلها، بل الآن لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، واللبن هو طبيعة مغذي وليس في مضار، صارت أمته مهدية، وهذا يعنى به كثرة المهديين، وإلا وأكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين من هذه الأمة الأكثرية في النار، هذا معروف. وإنما لكنه يمتاز أو يختص على الأنبياء الآخرين بأن أتباعه أكثر، أكثر من الأنبياء الآخرين، كما قال في الحديث أنه قال صفوف جنة 120 صفا، ف80 من هذه الأمة والبقية من سائر الأمم، فأدل على أن كثرة هذه فطرة هداه الله تعالى للفطرة وهي اللبن. في ذلك الوقت الخمر ما هي محرمة، إلا أن صلى الله عليه وسلم هداه الله تعالى للفطرة فأخذ اللبن، ولا أخذ الخمر جائز، لكنه قال لأنه يعني فطرة تهدي إلى أن أمته ستتدي فطرة، فأخذ فهداه الله تعالى للفطرة. والفطرة هي الخلقة أو السنة أو عادة الأنبياء في خلاف أقوالها، والمشهور أنها الإسلام أو السنة حسنة، فالمراد به الهداية للإسلام. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل، أما فوائد تقدم: باب في ذكر عيسى بن مريم عليه السلام والمسيح الدجال. وفي السند المتصل الإمام المسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى مذكر في أول كتاب قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. يحيى بن يحيى الليثي هو الراوي عن مالك الموطأ، وهذا أيضا الراوي عن مالك، لكن الفرق بينهما أن ذاك خاص بالموطأ ولا رواية له في الكتب الستة أصلا، وإنما يذكر في تقريب وغيره وأصوله، لماذا؟ إشارة إلى التمييز، ولذلك كتبوا قبله تمييز مميز وهي عن غيره، الكتب الستة ما أخرج له، وأما هذا فمعظمهم أخرج له. قال قرأت على مالك إمام دار الهجرة عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأراني ليلة، أراني أي رأيت نفسي، أراني معناه أرى نفسي، أراني عند الكعبة فرأيت رجلا آدم، أراني وذكره إيش أراني بصيغة مضارع، لماذا؟ مبالغة في استحضار صورة الحال، ليلة عند الكعبة أي البيت الحرام. قال فرأيت رجلا آدم أسمر كأحسن ما أن ترائي من أولي الرجال له لمة. اللمة مجموعة من الشعر، الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين، فقالوا له إيش لمة، فإذا بلغ المنكبين فهو جمة. اللمة هو ما جاوز شحمة الأذنين، فإذا نزل على المنكب يسمونه جمة جمة. وقال كأحسن ما أن ترائي من اللمم قد رجلها صرحها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين، على رجلين هذا رجلين لا ورفان، أو على أو قال شق من الربع على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ سأل الملك من هذا؟ فقيل هذا المسيح ابن مريم. ومن الغريب أنه رآه بسورة من اغتسل، فأنه اغتسل الآن. وفي سورة نزله عندما ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق يقطر رأسه معا، معناه كأنه اغتسل جديد، فإذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه يعني تحدر جمان كاللؤلؤ، فهذه وصفه هناك أيضا بهذه الصفة. ثم إذا أنا برجل جعد، جعد معناه في صفة الرجال يكون مدحا ويكون ذما، هنا الذم، المدح معناه يكون إيه مكتنس، ما هو نحيف مرة. أما الذم الجعد هو القصير مكتنز مرة ومع كسر، وهذا عيب في صفات الرجال. ويسمى أيضا الجعد رجل جعد اليدين وجعد الأصابع بخيل. قطاط معناه فلفل الرأس، وهي شديد الجعودة، شدة الجعودة. سمى أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، كأن عينه عنبة طافية، طافئة طافية. طافئة معناه بالهمز ذهب ضوءها فغارت، غائرة يعني جوة. طافية معناه مرتفعة، وهذا هو المناسب للعنبة، لأن العنبة الطافية معناها منتبرة على أخواتها. قال هنا، قال أعور العين اليمنى، وفي رواية يقول أعور العين اليسرى، ولا تنافي بين هذا، بين هذين أو الروايات هذا الباب، لأن العور عبارة عن العيب، معناه العيب. والعيب من ناحيتين، هو عيناه معيبتان. واستدل بهذا على أن دعواه الربوبية كذب، يعني أول ما تراه شكله يعطيك أنه مدعي كذاب دجال. لماذا؟ لأن عينيه معيبتان، إحداهما ذهب ماؤها وغارت دخل جوا، والثانية التي يبصر بها خارجة عن حد العيون المعتادة، بارزة مرة. فإذن بروز هذا نفسه عين، والثاني ذهب ماؤها ودخولها داخل عيب آخر. إذن الرواية التي تقول أعور العين اليمنى والرواية التي تقول أعور العين اليسرى، لأنه إذا جمعنا بين المعنيين يقول أعمى. أعور العين اليمنى ما في عين، أعور العين اليسرى ما في عين، إذن أعمى. وليس معنيا هذا، لأنه ليس أعمى، إنما هو بعين واحدة. إذن يكون المعنى أنه اجتمع في عيبان، ليس أعمى، هو أعور، إحدى عينيه يصير بها، ولكنها شكلها قبيح، قبيح النظر منظر، إذا رأيتها تستقبحها، إذن هذا عور، لأن العور معناه العيب، والثانية عور حقيقية. فإذا اجتمع فيه سوءان. ومن الغريب، ومن الغريب الذين يؤمنون به لا يرون هذا كله، يرونه يقولوا أنا ربكم، يقول أنت ربنا، ولا. والشاهد الواضح للعين يكذب، والله سبحانه وتعالى هذا لبس عليهم الشيطان. والله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ مكتوب بين عينيه كافر أو كفر، كاف مفقدة، يقرأه كل مؤمن ولا يراه الكافر، الذين يؤمنون به لا يرونه أبدا. وهذا الثاني يقول هذا مكتوب على بين عينيه كفر، فكيف يعني أؤمن به وكيف أصدق به وهو مكتوب عليه كافر؟ وقال ما في ما في ما في، هذا ربنا على طول. اللهم ربنا على سوق ربنا، بعد إذا ليتنا وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الهداية بيد الله، وإلا فلي وما أعطوني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الله أكبر. قال أعور العين كأن عنبه، كأن عين عنبة طافية. قال فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح الدجال. واستشكل كيف يطوف بالبيت وراء عيسى، وعيسى سيقتله. وهذا الجواب عن هذا أنه هذه رؤيا منامية، والرؤية المنامية تقبل التأويل، ربما يكون له تأويل. أو المعنى أن هذا، أن المنع من دخول مكة والمدينة في أيام إفساده لدعوى الربوبية، في تلك الأيام لا يستطيع أن يدخل الحرمين الشريفين، وأما في سائر قبل ذلك فلا يمنع، وخاصة على ما أشيع وقد كان يحلف عمر بن الخطاب وكذلك جابر بن عبد الله غيرهم أنه هو ابن صائد، هذا ابن صياد كان في المدينة وقد عاش فيها وولد له أولاد، بحيث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لبس علي يوما كنا في الحج وكنت أتخوف منه، بكيت أن الناس تقدموا وتأخروا، بكيت أنا وهو حين، فنزلنا تحت شجرة فقلت له يا أخي هذا يوم حار ولا يمكن أن نجلس مع بعض، عليك بالشجرة الثانية هناك. أنا ومراده يعني خاف منه، فانتبه بهذا فقال اللعين هذا يا أبا سعيد، أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الناس لا يعرفون الحقيقة وأنت وأمثالك كيف تغترون بما أشيع مني؟ أليس قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الدجال كافر وأنا مسلم؟ قال بلى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الدجال محرم علي أن يدخل مكة والمدينة وأنا في المدينة ساكن وأنا الآن متجهين إلى الحج؟ قال بلى. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يولد له عقيم وأنا لي أولاد في المدينة وأنت تعرفهم؟ قال بقى أقنع علي كل ذلك نعي، قال فزال ما بكله. ثم قال لي أخيرا إلا أني أعرف أين هو الآن. فقال أبو سعيد فرجع أشد مما كنت أتخوف سابقا. إذن معناه أنت هو من المنعرفك، إذا كنت تعرفه الآن أين هو، معناه إذن الناس صادقون في هذه الإشاعة. فالحاصل أنهم قالوا، بعضهم قال إن فقدناه أيام الحر، لما اشتد الحر حرب راح إلى مكان اختفى هناك، وبعضهم قال مات وصلينا عليه ودفن، ولو صليت عليه ودفنته هو والله الذي لا إله إلا هو، جابر رضي الله تعالى عنه، وكان غير من الصحابة يحلفون أنه هو، لكن هو محتمل على كل حال، محتمل يكون إيه هو أو يكون غيره، لكنه دجال من الدجاجيل على كل حال. قال والحديث هذا متفق عليه. وفي السنة المنتدى قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن موسى وهو بن عقبة عن نافع أنه قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأسني ما ترى من أذن الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعار أي مسرح يقطر رأسه ماء وادعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطفو البيت، فقلت من هذا؟ فقالوا مسيح مريم، ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن وابعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. والحديث هذا متفق عليه. ابن قطن هذا قولي عبد العزة ابن قطن هذا رجل من خزاعة هلك في الجاهلية، شبهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا به، هذا الدجال به. والحديث هذا متفق عليه وقد تقدم عليه. قال رحمه الله تعالى بالسنة المنتظر حدثنا ابن نمير محمد ابن عبد الله بن نمير، إذا كان في شيوخ المسلم ابن نمير هو محمد، وإذا كان في شيوخ شيوخه فهو أبوه عبد الله بن نمير. قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان، واسم أبيه الأسود بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمعي المكي ثقة الحجة من السادسة. قال حدثنا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا آدم سبط الرأس، يعني نازل سبط الرأس هذا خلاف الجعودة، وابعا يديه على رجلين يسكب رأسه أو قال يبطر رأسه، فسألت من هذا؟ فقالوا عيسى بن مريم أو قالوا المسيح بن مريم، لا ندري أي ذلك. قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن عبد العزة، فسألت من هذا؟ فقال المسيح الدجال. والحديث تقدم تمام الكلام عليه. وفي السنة المنتظر قال حدثني عرملة بن يحيى التجيبي المصري قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد العيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبي رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني أطوف الكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين، معناه بين طوله بين رجلين، لا رجل طويل ورجل قصير، بينهما وسط ينطف رأسه معا، وقال وهراق رأسه معا. قلت من هذا؟ قالوا هذا ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل أعمر جسيم جسمه كبير جعل الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قلت من هذا؟ قالوا الدجال أقرب الناس بشبهان بن قطان عبد العزة. والحديث تقدم تمام الكلام عليه. وفي السند المطلق قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا الليث بن سعيد عن عقيل عن من شأن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبت لقريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت وأخبرهم عن آياتي وأنا أنظر إليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ليلة الإسراء وعرج إلى السماء يعني إن أشمأزت نفسه أن أتحدث به، لأن قريشا تكذب بما هو أدنى من ذلك، فكيف بهذا وهو يريد هداية قومه؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنا، يشك عليه عدم إيمانه. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنهم يحبونه حبا طبيعيا ويصدقونه لكنهم يعاندون الحق. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، بس عناد هو الذي منعهم. فلما أصبح وجالس حول الكعبة وعليك يعني يظهر عليه حزن من شدة قومه عليه وعدم قبولهم هذا، هذا أمر صعب. فجاء أكبرهم ورأسهم أبو جهل ومر عليه فقال يا محمد ما لي أراك حزينا، هل حدث شيء؟ قال بلى. قال وما هو؟ قال أسري بي إلى بيت المقدس. قال متى؟ قال الليلة. الليلة؟ هذه الليلة؟ عجيب، فلو جمعت لك قريشا تحدثهم بمثل ما حدثتني به؟ قال نعم. فنادى بأعلى صوته يا معشر قريش، وكل من سمع صوته لا يتخلف أبدا، ممنوع يعني أو يعني شيء خطير، ولو لم يستطع أن يذهب بنفسه ينوب من يذهب عنه، هكذا يحترمونه ويخشونه بطشه. فاجتمعوا له فقال لهم يا محمد جمعت لك قريش كلها فحدثهم الآن. فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم فما جاء الله ما بين ساكت ومضطجع وضاحك ولاعب إلى آخره. فالحاصل قالوا له أخيرا هذا ما هو محال، هذا محال، لكننا نستثبتك بما نقترح عليك، فربما يعني يريدنا أن يقطعوا طريقه بهذا. نحن نتردد كل سنة تقريبا مرتين أو مرة إلى الشام، ونحن حافظون لبيت المقدس وعلاماته، فنستوصفك فإن وصفت ربما، وإلا فهو يرد عليك هذا. قال فقربت كربة لم أقرب عنه، لم ينال كربة مثلها قط، لأنه في الليلة في الظلمة وليس هناك علامة وليس كذا، وما تخيل، ولو تخيل ممكن سنة ثلاثة يحفظ علامات ويصدقونه بذلك أو يكذبونه. فقال فإن ذلك ماذا؟ فجل الله لي بيت المقدس، أنا في الحجر يعني، فرفعه فوق الميزان، فإذا أنا أطلع فكلما سأل عن شيء أقول عن يمين كذا وعن يسار كذا وعن وفوقه كذا وتحته كذا، تمام. ولكن أخيرا قال إيش؟ الوصف حق ولكن لا نصدق ما قلته أبدا. أنا فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبره مع آياتي وأنا أنظر إليه. الله أكبر، هذه معجزة قوية. قال رحمه الله تعالى وأما أبو بكر رضي الله عنه لما قابلوه في الطريق قالوا يا أبا بكر ألا ترى إلى صاحبك؟ قالوا ماذا؟ قالوا يحدثنا بأنه الليلة رأى بيت المقدس ورجع قال بيت المقدس لو أخبرني بأنه عرج به للسماء لصدقته، ما سمع ولا هذا ولا هذا، ولكنه هكذا. الله أكبر، موفق. قال ما هو هذا؟ لو قال لي عرج به للسماء ما أكذبه. وفعلا الواقع هو هذا، النبي صلى الله عليه وسلم اختصر لهم الكلام لأنهم لا يعرفون ذاك، ولذلك قال إسراء فقط. وأما أبو بكر فقال هذا، والإسراء كله حق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل من بني إسرائيل يسوق بقرة فركبها فضربها فقالت ما لهذا خلقنا، خلقنا للحرف. فقال الناس بقرة تتكلم، عجيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أؤمن أنا وأبو بكر، أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، لكن هذا الحق الذي يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندهم لا غضاضة فيه، وهما شهد لهما بذلك. بينما ذئب عدا في بني إسرائيل، عدا ذئب على شاة فاستنقذها صاحبها فقال يوم كذا وكذا ومن لها يوم السبع، ذئب يتكلم يا رسول الله، عجيب هذا. أنا أصدق أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر يشهد لهما بهذا، لأن قلبهما خلق لمعرفة الحق ووصول الحق إليه دون غضاضة. فلذلك هنا أبو بكر قال ولو أخبرني عن خبر السماء لما أكذبه. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا حديث جابر متفق عليه، السند متفق على منها ومن فوائده منها ما بيان ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالإسراء، ومنها بيان معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر قريشا بما سألته من نعت بيت المقدس وما وقع له في الطريق من رؤيته للعير كذلك أيضا وما وقع فيها، ومنها بيان فضيل الله تعالى على حبيبه صلى الله عليه وسلم حيث يسارع إلى إزالة ما يقع له من القلوب، فإن قريشا لما سألته عن وصف بيت المقدس لم يكن له علم تفصيل لذلك حيث كان ليلا وفي سويعة قليلة، فجل الله تعالى له ذلك البيت حتى شهده وأخبرهم بأوصافه المفصلة فضلا من الله تعالى ونعمة، كما قال عز وجل وكان فضل الله عليك عظيما. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني زهير بن حرب عن الحرشي عن نسائي نزيل بغداد قال حدثنا حجين المثنى أبو عمير خراساني نزيل بغداد من الطبقة التاسعة حجين قال حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز وهم أبي سلمة الماجشون وعن عبد الله بن الفضل، عبد الله بن الفضل هذا الماجشون عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة واسمه أبي سلمة ميمون ويقال دينار الماجشون، الماجشون أبو الأصل نزيل التميمي نزيل بغداد مدني نزيل بغداد السابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 12 حديثا. عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي المدني ثقة من الرابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، لأنه ما توقع أن أحد يسأله، فكربت كربة ما كربت مثله قط. الله أكبر. قال فرفعه الله لأنظر إليه ما يسألني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى عليه السلام صقائم يصلي وإذا رجل ضرب جعد، ضرب طويل نحيف، ضرب هذا نحيف جعد كأنهم رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس بشبان عروة المصري الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس بصاحبكم يعني نفسه، فحانت الصلاة فأممتهم كلهم يصلون بيت المقدس ركعتين ركعتين، فأمهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. الله أكبر، هذه غريبة لا ثانية لها، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حديثة الإسراء أعجب شيء إلى نفس العاقل، لا نفس العاقل يكفيه لو لم يكن لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم آية غيرها لكفت أن تكون يعني حجة لمعرفة نبوته ورسالته وعظمه وشرفه عند الله تعالى. والحديث هذا مشايخ من أفراد مصنف هذا اللفظ لا ويش هو أفراد مصنف خمسة وعشرين أيوه إذا نعم نعم من أفراد مصنف ما أخرجه إلا من كتب الستة ما لا البخاري. إذا قلت من أفراد مصنف معناه لم يخرجه البخاري، ولا يعني ذلك أن أصحاب الكتب الستة لم يخرجوه غير البخاري، ومثلا النسائي في التفسير الكبرى وابن منده وكذلك أيضا الإمام وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه كل ما أخرجوه. قال رحمه الله تعالى باب في سدرة ذكر سدرة المنتهى. أبو السلمي المنتظر قال حدثنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو سامة حماد بن سامة قال حدثنا مالك بن مغول مالك ابن مغول هذا أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت من كبار السابعة من قرناء مالك بن أنس قال حوى حدثنا ابن نمير هذا هو محمد وزهير وحارب جميعا عبد الله بن نمير أبو الثعب الأول وألفاظ متقاربة. قال ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي الزبير بن عدي هذا الهمداني أبو عدي الكوفي قاد الري ثقة من الخامسة وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب فم ثلاثة أحاديث فقط. قال عن طلحة طلحة بن مصري طلحة ابن مصري بن عمرو الكعبة اليامي الكوفي القاري ثقة فاضل خامسة. قال عمرة ابن شراحيل الهمداني قال عمرة الطيب ومرة العاجب يقال أنه سجد حتى أكل جبهته التراب. قال عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة. هنا في السماء السادسة وفي بعض الروايات في السماء السابعة ولا تنافي بينهما لأنها لطولها نبتت أصلها في السماء السادسة ثم ارتفعت إلى السابعة لا يستغرب هذا فلا تنافي بين الروايتين. ينتهي لماذا؟ ثم بين إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. يعني أن هذه سدرة منتهى سبب تسميتها اختلفوا على عدة أقوال وأصح ما بينت سبب تسميتها هو هذا الحديث حديث المسعود رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه يعني بسند صحيح وأخرجه مسلم وذلك أنه هي نهاية فاصل حد الفاصل. هناك عمال أو ملائكة يقتبسون أو يأخذون ما نزل من فوق سدرة المنتهى فيأخذونه من هناك لأنهم لا يستطيعون أن يتجاوزوها. وهناك أعلى درجة الأمور التي تأتي تصعد إلى الله سبحانه وتعالى من الأرض أو من بقية السماوات ينتهي إلى هناك ويقبضها من فوقهم من سدرة المنتهى. إذن لماذا سمي سدرة المنتهى سدرة؟ هي سدرة سدرة هذا الشجر سدرة. ولماذا سمي سدرة؟ لأن بشكله خلق من السدرة سدرة. إذن هذه ينتهي إليها كل ما يصعد به من تحت وينتهي إليها كل ما يهبط به من فوق فلذلك سميت منتهى. منتهى إيه؟ منتهى ما يهبط ومنتهى ما يصعد. وأما يعني بعضهم يقول منتهى علم الخلق وبعضهم يقول كذا فهذا أرجح ما فسر به أو ما بين به سبب تسميتها يعني. فيقبض منها وإلى ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى سدرة ما يغشى هذا إبهام أبهمه إذ يغشى سدرة ما يغشى ما بين ذلك. قال فراش من ذهب فسره بهذا الحديث غشيها فراش من ذهب جراد وذي فراش من ذهب معناه ألبسها الله تعالى فراشا من ذهب فما أحد يستطيع أن ينظر إليها. قال فأعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وأعطيها الصلوات الخمس وأعطيها خواتم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات الموبقات المقحمات التي تقحم وتدخل صاحبها النار هذه الكبائر غفرت لهذه الأمة بسبب رحمة الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما خواتم سورة البقرة هذه خصت بذلك وبين أنها وأعطيها النبي صلى الله عليه وسلم بسدرة المنتهى. ومن الغريب أنها من الآيات المدنية ليست من الآيات المكية وهذه الواقعة متى؟ في مكة. فالظاهر أنه كما قال أهل العلم أن مراد أنها ستنزل عليه وحدد له مكان نزولها من هناك، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستنزل عليه آيتان لهما شأن لأمتي، رحمة لأمتي. وقد احتويت الآيتان جميع مطالب العباد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحملنا، هذه الأشياء كلها أمور عظيمة أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام. قال والحديث هذا يا مشايخ أفراد مصنف، أليس كذلك؟ من أفراد مصنف ما أخرجه البخاري. منها ومن فوائده منها بيان محل سدرة المنتهى، وهو أنها في السماء السادسة، وتقدم أن أكثر الروايات أنها في السابعة، وقدمنا أنه يجمع بينهما بأن أصلها في السادسة وطالت حتى وصلت السابعة، أكثر الروايات هناك. ومنها بيان سدرة المنتهى، ومنها بيان معنى قوله عز وجل إذ يغشى السدرة ما يغشى، أبهمه في الآية، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه فراش من ذهب. ومنها بيان ما أكرم الله تعالى به حبيبه صلى الله عليه وسلم حيث أعطاه هذه خصال الثلاث وفضله بها على الأنبياء ولم يعطها لأحد من الأنبياء غيره. ومنها بيان فضل الصلوات الخمس حيث فرضت محل الأعلى خلاف سائر الفرائض. ومنها بيان فضل خواتم سورة البقرة، وقد وردت أحاديث صحاح في فضلها. فمنها ما أخرجه الشيخان عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، كفتاه هموم تلك الليلة، كفتاه ذنوبه في تلك الليلة، كفتاه عن قيام ليلة، كل قيل به. والظاهر أن التعميم يعم الجميع. قال: ومنها ما أخرجه مسلم النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا قد فعلت، ربنا ولا تعمل علينا إصرا كما عملت إلى آخره، قال قد فعلت. كلها أجاب الله سبحانه وتعالى، علمهم كيف يدعون وأجابهم يعني كما يتمنون أو كما يطمعون أجابهم. وكذلك اهدنا الصراط المستقيم قد فعلت، هذا أيضا مجاب. ومنها ما أخرجه الترمذي بإسناد حسن عن النعمان البشيري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرأان في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. هذا فضل عظيم، لذلك أقرأها ثلاث ليال يبعد عنها. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وصحاه الحاكم على شرط مسلم. ومنها بيان ما أكرم الله تعالى بهذه الأمة حيث إنه يغفر لها المقحمات غير الشرك، وهذا فضل من الله تعالى عظيم من رب كريم. نسأل الله تعالى أن يجعلهم من يغفر لهم المقحمات من يغفر لهم المقحمات ويعفو عنهم السيئات ويكرمهم بدخول الجنات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى على الصواب، وإليه المرجع والمآب. باقي طيب اليوم خم الليلة كم؟ ثامن عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله أبو الحسين رحمه الله تعالى: هذا العنوان قبل كلام المصنف رحمه الله تعالى، قبل سند المصنف، باب قوله تعالى عز وجل: لقد رأى من آيات ربي الكبرى. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ سنحقق هذا محل خلاف، وسنحققه وما قاله المحققون في المساء في هذا، وما دل عليه أدلت عليه أدلة الصحيحات الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين رأسه ليلة الإسراء، وإنما هو كما جمع بين رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في رواية رآه، وهو الذي اعتمده المتأخرون من أشعرية وذلك في كتب العقائد يذكر ايش؟ وأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء، هذا عقيدة الأشعرية، هذه أعتبر كذا. ويستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال رأى ربه، وابن عباس له روايتان، رأى ربه مطلق ورأى ربه بفؤاده، وهذه الرواية الثانية، وهذه التي توافق رواية الآخرين كأبي ذر وغيره، فلذلك وعائشة وغيرها، فلذلك تؤول بالثاني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعين رأسه لم يثبت رؤيته له، وإنما هو بعين فؤاده. وسيأتي هذا كلام هذا بطوله وعرضه إن شاء الله. والسند المتفق عليه، حدثني أبو الربيع الزهراني اسمه سليمان داود العتقي البصري قال حدثنا عباده بن عوام، عباد بن العوام ابن عمر بن عبد الله بن منذر، هذا من الطبقة الثامنة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 7 أحاديث فقط. قال حدثنا الشيباني، الشيباني هو سليمان أبي سليمان، وأبو سليمان اسمه فيروز أبو إسحاق الكوفي من الطبقة الخامسة. قال سألت ذر بن حبيش عن قول الله عز وجل، ذر ابن حبيش بالزاي، ذر بكسر الزاي، ذر هناك ذر، وهذه قرأها العجم ذر، الزاريات الذروة، هذا ذر وهذا زر بالفتح، وهذا زر بالكسر، والزاي عربية، وذاك ذال عربية، وليس زاي، ذر بن عبد الله المرهبي، زر بن حبيش العبسي. قال ماذا؟ زر بن حبيش بن حباشة الأسدي أبو مريم الكوفي ثقة الأسدي، ما هو عبسي أسدي، ثقة جليل مخضن الطبقة الثانية. قال عن عبد الله ماذا سأله عن ماذا؟ عن قوله تعالى سألت زر بن حبيش عن قوله عز وجل عن المعنى المراد بقوله فكان قاب قوسين أو أدنى، لأن هذه أشيعة، فكان قاب قوسين أي قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى، قاب قوسين أو أدنى، فهل هذا معنى صحيح كما يقول الناس أم له معنى آخر يقول له أو أدنى، بل أدنى من ذلك. فقال ماذا؟ قال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، هذا هو المعنى، فكان قاب قوسين أو أدنى، له 600 جناح، يعني على صورته الأصلية، كل جناح كسد الخافقين على صورته الأصلية، وطبيعة البشر أو مقدرة البشرية لا تتسع لذلك، لا تقبل ذلك. فلما انقلب علي بصورته الأصلية غشي عليه فسقط على الأرض، فانقلب جبريل إلى الصورة التي يتصاغر فيها، فجاء إليه فدنا منه فكان قاب قوسين أو أدنى، كان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى. هذا قول إيش؟ ابن مسعود رضي الله عنه، وقد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فسرت عائشة أيضا نفس التفسير أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعد ذلك تفسيره أن الدنو بين الله سبحانه وبين محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين بل أدنى من ذلك ليس منقولا بنقلا صحيحا مرفوعا، وإنما هو قول من الأقوال، والراجح هو هذا، وهو أنه رأى 600 جناح فقال ماذا؟ فهذا هو معنى قوله تعالى ثم كان قاب قوسين، فكان قاب قوسين أو أدنى. وسياق الكلام، سياق السورة يؤيد هذا المعنى، وهو الواضح، والنجم إذا هوى ما ضل صاحب ما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، يبدأ من هذا، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، كل هذا ينطبق على جبريل. وأما تفسيره من أول وهلا علمه شديد القوى الله تعالى، هذا يعني ما هو واضح بعيد قريب من معنى الآية، وإنما هو ما فسر به هذا الصحابي رضي الله عنه، وهو معناه أنه أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا التفسير لا يقال من قبل الرأي. هنا المسألة سواء، الحديث هذا متفق عليه. المسألة الثالثة لاختلاف أهل العلم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء. قال علامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، اختلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة أم لا، فصح عن ابن عباس أنه رأى ربه،